مقلتش عليهم. انت مصر تقول ان ده اخ وتقول تاني مش اخ، وتقول ان ده اخ على الجملة وده اخ على الخصوص علشان لابس قميص. ربنا مكياس ربي مش كده. طب انا عايزك تغير غضب عنك ديت، لان الله تعالى لم يجعل هذا مقياسا بل جعل المقياس القلوب. ان الله لا ينظر الى صوركم، لا ينظر ربي الى صورنا. ما غلط، ما هو غلط، غضب عنك ده غلط. غلط اللي انت بتعمله ده، غلط. ما تحبوش لله، لان الله تعالى لا يقيس بهذا المقياس. لو انت تحبه لله يبقى تقيس بمقياس الله. طب قيس بمقياس الله، تحبه لله ده كان مقاييسك غير مقاييس الله، مقاييسك غير مقياس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان مقياس الله غير المقياس الذي تقوله أنت، فكيف تحبه تدعي أنك تحبه في الله؟ إذا كان الله تعالى لا ينظر إلى صورنا بل ينظر إلى قلوبنا، إذا كيف تدعي أنك تحبه في الله؟ شكله تاني، إذا كان لا ينظر إلى صورنا. الدليل على تضييق باب الصلاة، هو بيدلل على ايه؟ بيدلل على ان الصلاة اضيق بابا، مش بيدلل على ان احنا ما نصليش. ده مش بيدلل ان احنا ليه ما نصليش، ده بيدلل ان الصلاة اضيق بابا. بيقول وفارقت الصلاة غيرها بأنها أضيق بابا منه بدليل، يبقى يدلل على كون الصلاة أضيق بابا، على كون الصلاة أضيق بابا من غير الصلاة. أما لماذا لا نصلي عليه؟ لأن ليس فيه حياة. نصلي على من فيه حياة، نصلي على المسلم الذي فيه حياة. شخص ليس فيه حياة لا نصلي عليه. لا عايز يمشي يمشي من غير إذن. نعم. دليل على إيه؟ أنه أضيق بابا ولا على أنه لا يوجد فيه حياة؟ ضيق الباب؟ صح، أضيق بابا بدليل أن الذمي لا يصلى عليه، على حين أنه يجب فيه ثلاث أشياء. لو كان الأربع سواء لكان الذمي يفعل فيه الأشياء الأربع، لا يفرق بين الصلاة وغيرها. يبقى أضيق بابا ولا مش أضيق بابا؟ مش مسلم خالص، سميته مسلم ازاي؟ اذا كان ليس فيه حياة، ليس فيه حياة، ظهرت خلقته وليس فيه حياة، يبقى تسميه مسلم ازاي؟ طب ما الكافر، ما الكافر ممكن يسلم، يعني هنصلي على الكافر عشان احتمال يسلم، كان لو كان تجد دي حياة يسلم. وبرضو ال ال ال ال المق... ال هذا الميت اللي اسمه ايه الجنين دوت، لو كانت تجد دي حياة كان هيبقى مسلم. ليس فيه حياة يا أخي الحبيب، صلي على شيء ليس فيه حياة، يعني ايه تصلي طيب؟ أنا عندي مش مطلع الصلاة على فكرة، مطلع ضيق الباب، كلمة أضيق باب منه في المساقة دليلا، غير واضح، غير مفهوم، مطلع على عدم الصلاة والصلاة، ده موضوع ما أنت دخلتهم في بعض أصلا. لا أنا بتكلم على ضيق الباب، قالت هذا أضيق بابا من بيدعي، هو بيدعي دعوة، بيقول إن الصلاة أضيق بابا من الثلاثة الأخرى. فأنا بسأله بقول له الدعوة دي ما دليلها؟ قال بدليلي أن الذمية تمتنع الصلاة عليه دون غيرها. لقينا إن إحنا في الذمي بنعمل ثلاث حاجات، نغسل ونكفن وندفن ولا نصلي. إذا الصلاة أضيق بابا ولا مش أضيق بابا؟ بيقولوا كده، هم بيقولوا كل، أنا أظن الأمر في غاية الوضوح. أضيق بابا ولا مش أضيق بابا يا دكتورة؟ الصلاة أضيق بابا ولا مش أضيق بابا؟ يعني واضحة؟ إيه؟ بمعنى مقيدة؟ أضيق بابا يعني مقيدة؟ لا، يعني أضيق بابا يعني أقل في التعامل من غيرها، يعني محدودة، محدودة. لذلك لما كان السقط الذي لم يتبين خلقته قال لا يجب فيه الأربعة لكن يسن لفه بخرقة ودفنه. هذا يدل على أنها أوسع بابا، التكفين والدفن أوسع بابا من الغسل، لأنه لا يسن غسله بل يحرم غسله. الزنية اعتبرنا فيه احترمنا فيه العقد الذي بيننا وبينه فقط يعني، بس لأن له ما لنا ولا عليه ما علينا. مش معانا احترمنا عقد الذمة الذي نحن ندافع عنه ونحميه ونحافظ عليه ونعاقب من يعتدي عليه حتى لو كان مسلما، وإذا ما تكرمناه بهذه الثلاثة وتمتنع الصلاة للنص. نعم. كافر في بلاد إذا مات في بلادنا يعني، وإذا مات في بلاده هو يدفن هيدفنوا في بلاد الكفار. مش فاهم السؤال يا عبد الله. مثل شخص يموت في أمريكا ليس مسلم كافر مات في أمريكا، ها؟ هل أدفن وأنا هل أعمل هذه الثلاثة؟ نعم أعمل هذه الثلاثة؟ نعم. لا الغسل والكفر لا، الذمي، الذمي يعني الذمي الذي في بلادنا. نعم. للبغاء الذين معهم كافر الذي قتل يوسف من البغاء، إذا نظرنا إلى التبعية أو لم ننظر إلى التبعية، ما هو الأرجح؟ الأرجح أن الذي قتله كافر في مع البغاء شهيد. أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء. أما إذا نزل السقط ليس فيه حياة واختفت خلقته ففيه لم يجب شيء، لا يجب عليه فيه شيء من الأربعة. ويندب ستره ودفنه، وستر ثم دفن قد ندب، يندب ستره ودفنه. والسقط كالكبير في الوفاة، ده بحر ايه ده؟ بسيط؟ فين فاعلهم دي بقى؟ والسقط كالكبير في المستفعل، مستفعل إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر رجز. يقول فإن استهل صارخا، لا السقط الذي لم يستهل. يعني لم يستهل يعني لم يرفع صوته، أي لم يرفع صوته، فالاستهلال رفع الصوت الذي هو الصياح عند الولادة كما قاله أهل اللغة. فقوله صارخا تأكيد، استهل صارخا أو استهل، يجوز أن تقول استهل أو استهل، واستهل أحسن. استهل يعني رفع صوته، استهل صارخا، طب ما هو الصريخ هو رفع الصوت، يبقى اذا صارخا هنا تاكيد. فان استهل او استهل الى اللغه ناجم قالت كده مقابل لقوله استهل لي احسن، بيسال ليه استهل احسن؟ لانه قد استقبله الناس بالصياح، مش هو اللي بيصيح، الناس هو اللي بيستقبله بالصياح. احنا عرفنا الاستهلال هو رفع الصوت لفرح، اما برؤية الهلال واما برؤية المولود او بغير ذلك، او حتى برفع الصوت بالتلبية عند الحج، اهل بالحج، اهل بالحج يعني رفع صوته عند بدء الحج. وهناك في كمان الاهلال ان اهل به لغير الله، إذا أهل لغير الله به يعني رفع صوت بالتكبير عند الذبح. فالمادة تدور حول رفع الصوت، إما عند الذبح وإما عند الإحرام الحج أو العمرة، وإما عند رؤية المولود، وإما عند رؤية الهلال، عند أي شيء. استهل صارخا، الصريخ عائد إلى الطفل الجنين المولود يعني. حالك استهل هو حول كونه صارخا. استهل هو حال كونه النائب الفاعل ده صارخا. فإن استهل صارخا أو بكى فحكمه كالكبير. فإن استهل مقابل لقوله لم يستهل أو لم يستهل إلى آخره. لكن قد علمت أن المدار على العلم بحياته بأمارة مطلقا، ولذلك زاد الشارح قوله أو بكى، لكن كان عليه أن يقول أو نحو ذلك، لأنه يعني ليس مقيدا في الصراخ أو البكاء فقط. قلنا أي علامة؟ الحركة للاضطراب. ولعله أراد مثلا. وقوله فحكمه كالكبير أي فتجد فيه الأربعة كما مر. وسكت عما إذا ظهر خلقه وكان عليه أن ينبه عليه. والسقط بتسليس السين إلى آخره، هذا تعريف للسقط في كلام المصنف. سقط سقط سقط. الولد النازل قبل تمامه، أي قبل تمام أشهره التسعة يا أحمد، كما صرح به الخطيب، فهو أظهر الاحتمالات التي ذكرها المحشي. وأما النازل بعد تمام أشهره، نزل بعد تسعة أشهر، بعد عشر، أحداشر، اتناشر، بعد أربع سنين، فكالكبير كما مر. تسعة التمام تسعة، يبقى قبل ماله ما هو نزع فيه رفض الكلام ده موافق حتى مشهورة كل سمعان الإمام علي حدث القضية اللي كان على حسين عمر فقال ستة ستة إيه أشهر ده أقصى مدة للحمل صح هل مش أقصر هنا تتم لتمام المولود يعني تتم فيها الخلقة الستة دول تتم فيها الخلقة صح طيب مش تمام الحمل مش تمام الحمل تمام المدة تسعة بين ايه وايه بين ايه وايه تمام المدة تسعة تمام الحمل ستة يعني قبل الستة ما بقاش في حمل إذا الحمل يميت هينزل لحمة فيها أعضاء لكن ما فيهاش حياة ما فيهاش الحياة التي فيها التكليف الحياة تبدأ من نفخ الروح على قوله ومن 120 يوم ومن 40 يوم على قول آخر الحياة الأولى في حياة أخرى بعد تمام ال 120 يوم وبعد كده تأتي بقى الحياة التكليفية لما ينزل بعد 6 أشهر يبقى كده الحمل تم يبقى ما نتهمش أمه بالزنا ما نجلدهاش أو ما نرجمهاش الله تعالى قضى بذلك مأخوذ من السقوط أي النزول لماذا سمي سقطا مأخوذ من السقوط أي النزول ويغسل الميت المرة القادمة إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نعم في باب التسلم إنه صلي ركعتين قبل كذا وأربعة بعد كذا واثنين قبل كذا وثلاثة بعد كذا وهكذا ماشي وبعدين يقول لك صلي ثمان ركعات من المغرب للعشاء ولا ست فما في الباب غير ان احنا نصاب اثنين واثنين مثلا اي بس ده زيادة فضل خد ما جراش حاجة فلما كانت تيجي الاحاديث في الحلال والحرام يقدموا الصحيح لما تيجي فضائل الاعمال يضيفوها الى الصحيح لما يجي بقى الحديث الحالة الثالثة بقى الحلال والحرام وليس في الباب غيره او هنا موطن الكلام هنا وراء الامام انه ده حديث ضعيف يجي زي ما الشيخ الالباني عايز كده رحمه الله تعالى يجي شايل الحديث ده ورميه في الزباله ولا ياخد بيه في هذا المجال فالائمه كلهم اخذوا بيه في هذا المجال لماذا لانه مقدم عندهم على الراي يعني مثلا كان يطلي عورته بالنورة وسائر جسده أهل. يؤخذ من الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل شعر جسده بالنورة، يتولى هو عورته ويتولى سائر جسده أهل، يعني مراته تساعده فيها. والحديث ده فيه ضعف وليس في الباب غيره. فيجي الأئمة يأخذون به ويقولون بالجواز. هل يا ترى يجوز الواحد يشيل شعر رجله؟ هل هو يجوز وده يمنع ايه يعني فيه ده؟ حتى الحديث بيقول كذا، حتى الحديث الضعيف بيقول كذا. فيأتي السؤال، هل يجوز للمرأة ان تفعل ذلك؟ اذا كان الرجل يجوز فما بالك للمرأة اللي ده من مطلبها ورغبتها؟ يبقى يجوز من باب اول. ماشي واضح كويس اول. وميجي الشيخ الألباني، يا ابني انا بتكلم، يا ابني ركز معايا، ركز عشان تفهم. ويجي الشيخ الألباني يقول لك ايه؟ ضعيف في الزبالة. في الزبالة ازاي؟ في الزبالة. ويمسك لك البتاع الحديث كده، في الزبالة ضعيف. طيب طب بعدين الحكم نعرفه ازاي من في في في في الفرع ده؟ اي والله انا شايف ان اللمس معناه ازاله الشعر من الجسد كله. ده جايبها منين؟ قال والله يظهر الطبر يقول كده لغه لمس يعني نفس الشعر، مش الحواجب زي النووي ما بيقول، مش الوجه زي الطبري ما بيقول حتى، لا. النووي طب بعدين قال يحرم على الست انها تشيل الشعر اللي في رجليها، ده ينضمم. فكانت النتيجة ان الرجالة اللي في سوريا اللي في دمشق طلقوا نسوة. طيب ما فيش، مش هتشيل الشعر ده؟ قالت له لا مش هشيل ده حرام. مين اللي قال؟ الشيخ الألباني. قال لا طيب سبنا وراح. طب انت طالق ثلاث خرب يا عم. الشيخ الألباني وسع صدر دلوقتي، انت خربت بيوت الناس كده على بقى. هم الغلطانين. سنة رسول الله أولى بالاتباع في كل حال. فقلت له سيدنا الشيخ الألباني، ما قلت له سيدنا يا شيخ كنت تلقى في البيت يا أولاد، ما لحسن يبدعني ولا يا سيدنا الشيخ الألباني، يا الشيخ الألباني الحديث اهو، اهو الحديث اهو بيقول كذا. طيب في زبالة. فادي اللي احنا يعني خايفين ان احنا نصل اليه بالعقلية دي، وتصل الامور الى خراب البيوت وكب الزيوت. طبعا دي خراب البيوت دي حاجة سهلة، في قبل ضياع الاسلام كله بالمرة وانسحابه من السياسة والاقتصاد ومواجهة الاعداء اللي محيطين بينا في كل مكان الى اخره. يعني ضياع الدعوة، يعني دي اهم طبعا من ضياع اسرة ولا اتنين. فابني وانا بكلمك انا عارف انا بقول ايه، عارف انا بقول ايه، وعارف العقلية دي، والعقلية دي تعبتنا ارهقتنا بينا 30 سنة وانتوا تعبنا. اخرجوا بقى من الاطار ده وارقدوا الى سنة سيدنا رسول الله والى كلام الائمة بقى. لا احنا يا ابني عايزين ندخل الجنة، مش انت بس اللي انت عايز تدخل الجنة، واحنا عايزين نفسد في الارض. سيبك من الكبر ده، احنا عايزين ندخل الجنة. فروحنا التمسنا الامور، يا ترى مين اللي اجدع، السلف الصالح ولا السلف الطالح ولا الخلف الطالح؟ فلقينا انهم اعلم واتقى واولى واورع فحاولنا ان احنا نفهم نظام فكرهم هما فكروا ازاي. فادركنا ما فتح الله علينا به. ان اصبنا فلنا اجران ان شاء الله، وان اخطأنا فلنا اجر. الطريقة المعفنة اللي انت بتفكر فيها دي طريقة غلط، هم ما فكروش فيها. لازم انا اقول لك كده عشان ما اخونكش، انت جاي هنا عشان تسمع الكلام. بعدين بقى الهداية دي بيد الله، تقتنع تجد شيء في قلبك دي بيد الله، ما تقتنعش مخك برضو ترباس. حنيس الضعيف ترمز بقى، حنيس الضعيف ترمز بقى من غير تفصيل، انت حر. لا لا، في تفصيل. هو في حديث صحيح معاه ولا لا؟ لو كان في حديث صحيح معاه على طول الناس كلها تقدر الصحيح. لا مفيش، يبقى هو اولى من الرأي والقياس. لا، احنا في باب واسع، ذكر، صلاة، فضائل، خد فيها ايه، ضيفه الى الحديث الصحيح. ففي تفصيل في المسألة. عايز تفهم كده زي ما الناس عملت لغاية الشافعي ما سمع التكبير بتاعنا ده، المصريين اللي بيعملوه ده، قال فإن كبر بما يكبر عليه الناس فحسن. حسن البدعة انك جيلك الحديث الصحيح وتغيره. الناس كان بيصلي العيد وراح خاطب قبل العيد، غلط. النبي ما كانش بيأذن للايه؟ للعيد. لا، انت عايز تأذن للعيد، غلط. وهكذا. انما النبي كان بيأذن اذان واحد للجمعة، فجاء عثمان خلاهم اثنين، صح، لانه مش مأذنش للجمعة. عارف لو لغى اذان الجمعة كان يبقى بدعة، لكن لما اضاف له الخير ما يبقاش بدعة، يبقى فيه خير وزيادة. ادي الصحابة فهم كده. انت لا، انت فاهم، انت حر، انت حر، انت حر. النبي عليه الصلاة والسلام كان ساعات يعمل حاجة بعدين نسيبها، بيسموها سنة غيرها كده، زي الضحى كده، زي بتاع، يعني ما صلاهوش كتير الضحى. ولما صلى صلاة ثمانية، قوم في ناس تمسك الضحى ده كأنه فرضه، مش مانع، مفيش مانع. في ناس ماسكه ان هو لازم يبقى على وضوء طول النهار وهو متوضع، مفيش مانع، حلو. ده مش تزيد في الدين ولا حاجه، ما هوش بدعه، دين نفسه.